ولا شك أن رؤية المؤمنين وعدم حجبهم نعمة ومنة وكرامة يزدادون بها نعيما وبهجة. فلو كانوا لا يرون ربهم لم يكن هناك ضرب، لم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار، بل كلهم عن ربهم محجوبون. فهذه آية استدل بها الشافعي ومن بعده من الأئمة على إثبات رؤية المؤمنين وحجب الكافرين. وأما الآية الثانية التي استدل بها المعتزلة على إنكار الرؤية فهي في قصة موسى. ذكر الله أن موسى سأل الرؤيا، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. استدلوا بقوله لن تراني على أنك لا تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا تأويل خاطئ، وذلك لأن الآية إنما هي في الدنيا، إنما نفت الرؤية في الدنيا، وذلك لأن الإنسان في الدنيا خلقته ضعيفة لا يستطيع أن ينفل أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى. فإن خلقة على هذه الدنيا على هذه الهيئة خلقة ضئيلة ضعيفة لا تثبت أمام تجلي ربنا ولا أمام أنواره وجلائه له وكبريائه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، إلى قوله: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سعى إليه بصره من خلقه. يعني أن هذا الحجاب في الدنيا حجاب النور أو النار، لو كشفه لأحرق ضياء ذلك الضياء وذلك النور من سعى إليه من الخلق. فإذا كان كذلك فجميع الخلق في هذه الدنيا مخلوقون من هذا اللحم والدم على هذه الخلقة، فخلقتهم ضعيفة لا يستطيعون أن ينفلوا أمام هذه الرؤية وهذه العظمة. فهذا هو السبب في أن الله منع موسى الرؤية في الدنيا. ولكن هل يدل ذلك على أنه ممنوع من الرؤية في الآخرة؟ لا يدل على ذلك، لأن في الآخرة يعطي الله أولياءه من القوة من قوة الخلقة ومن عظمها ما يثبتون به أمام تلك الرؤية، أمام رؤية ربهم. ورد أن كل من يدخل الجنة يوم القيامة على صورة وعلى طول آدم، طوله 60 ذراع وعرضه 7 أذرع، إذا كانت هذه زيادة في خلقتهم يعني في الطول والعرض، فكذلك ولا بد أنهم سيزدادوا في قوة حواسهم وفي قوة بصرهم وفي قوة أعضائهم حتى يتمكنون من الثبوت أمام رؤيتهم لربهم، ولا يغشى وجوههم قتر ولا ذلة ولا ينالهم شيء من الضعف ولا من ما ينالهم في الدنيا. هذا هو السبب في أن الله منع موسى من الرؤية في الدنيا. وكذلك كل أحد في الدنيا لا يستطيع أن يرى ذلك، لقوله في الحديث: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. هكذا ورد في حديث عنه صلى الله عليه وسلم. أثبت بأن أحدا لا يستطيع أن ينزل أمام عظمة ربه ولا يرى ربه حتى يموت. وذلك في حديث الدجال لما أخبر بأن الدجال يأتي ويقول أنا الرب أنا الله، أخبر بأنه كاذب وأنه لا يمكن في الدنيا أن أحدا يرى ربه، إنما الرؤية في الآخرة. استدل الشارح كما سمعنا بأن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على ما فيها. نقول معلوم أن موسى نبي الله وكليمه الذي كلمه تكليما، ومعلوم أنه اصطفاه، قال تعالى واصطنعتك لنفسي، اصطفاه واختاره، وأخبر بأنه كلمه تكليما، فهو من خيار أولياء الله من خيار أنبياء الله ورسله، وقد أرسله إلى فرعون وأرسله إلى بني إسرائيل، وقد كلمه تكليما وأنزل عليه التوراة وقربه نجيا، فهو أعرف بربه وهو أعلم بما يستحيل على ربه، فكيف تكونون يا معتزلة أعلم من موسى؟ هل يقال إنك يا فلان ويا فلان المعتزل يا والجهمي أعلم من موسى؟ حاشا وكلا، موسى الذي هو أحد أولي العزم، الذي هو أحد رسل الله، الذي ذكره الله أكثر من ذكره بكلامه، يكون أجهل منك وتكون أنت أعلم منه بما يستحيل على الله وبما يجوز على الله. هذا مما تحيله العقول، هذا مما لا يجوز في شرع الله. كذلك أيضا الله تعالى ما أنكر عليه لما قال أرني أنظر إليك، لم ينكر عليه ولم يوبخه، وقد أنكر على نوح لما سأل نجاة ولده لما قال رب إن ابني من أهلي، أنكر عليه وقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنكر على نوح هذا السؤال، ولكن موسى لما سأل وقال رب أرني أنظر إليك ما أنكر عليه، بل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فهل هذا دليل على أن هذا السؤال ليس بمستحيل، ليس سؤال شيء مستحيل؟ وقوله لن تراني لم يقل إني لا أرى، إني لا تجوز رؤيتي، إني لست بمرئي، بل قال لن تراني، المعنى لا تراني في الدنيا ولا تستطيع رؤيتي في الدنيا. والفرق بين العبارتين واضح، ومثل لذلك المؤلف كما سمعنا بما إذا كان العين سن حجر وظننته رغيفا فقلت أطعمني من هذا، فقال لن تطعمه. هل تفهم أنه ليس بطعام؟ بل تقول إنه قد حرمني. إذا قال لن تأكله لن تطعمه تقول قد حسدني من هذا الطعام. أما إذا قال ليس بمطعوم وليس بمأكول ولا يصح أكله وليس مما يؤكل، فهمت بذلك أنه اعتذر وأنه ليس من المأكولات. فقوله لن تراني يبين أن الرؤية جائزة ولكنك لا تقدر عليها في الدنيا. هذا وجه قوله لن تراني. ثم قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علق رؤية موسى على استقرار الجبل. أليس استقرار الجبل ممكنا؟ ممكن أن يستقر الجبل، الله تعالى قادر على أن يثبت الجبل حتى يستقر إذا تجلى له الرب، والله تعالى قد علق رؤية موسى على استقرار الجبل، والمعلق على الممكن ممكن، فهذا دليل على إمكان الرؤية، دليل على أنها واقعية وأنه يمكن رؤيته وأنه يمكن رؤية الله وأن رؤية الله ليست مستحيلة ما دامت علقت على ممكن فالتعليق على الممكن ممكن. أما قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلى الله كما شاء للجبل، ولما تجلى للجبل الجبل هو الطور من أكبر الجبال، تجلى الله للجبل فانساخ الجبل، وذلك مع كونه جماد ومع كونه ليس به حركة انساخ الجبل واندك وانخسف به في الأرض ولم يثبت. فعند ذلك صعق موسى، فالله تعالى تجلى للجبل. إذا جاز أن يتجلى للجبل ألا يجوز أن يتجلى لعباده في الدار الآخرة، أن يتجلى لهم وأن يكرمهم بهذا التجلي وينعمهم ويزيد في كرامتهم؟ بلى، القادر والممكن تجليه للجبل لا يستحيل أن يتجلى كما يشاء لعباده في دار كرامته. فعرفنا بذلك أن الآية دليل على إمكان الرؤية بل دليل على وقوعها، وأن الاستدلال بها على النفي استدلال عكسي، بل هي على الرؤية أدل منها على ضد الرؤية. أما قوله لن تراني فيقول إن كلمة لن تدل على النفي المؤبد في الدنيا والآخرة، لن تراني يعني أبدا. والجواب أن كلمة لن لا تدل على النفي المؤبد كما سمعنا، حتى ولو أكدت بأبد. الله تعالى يقول ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، نفى أنهم يتمنون الموت، قد ذكر أنهم يتمنونه في النار، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، فهم يتمنون الموت، والله يقول ولن يتمنه أبدا. إذن المراد في الدنيا، فدل على أن النهي في الدنيا لا يعم النهي في الآخرة، فالنهي بقوله لن تراني نهي في الدنيا فلا يعم النهي في الآخرة. وهكذا البيت التي سمعنا لابن مالك صاحب الألفية يقول من يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد، يعني من يرى من النحاة ان النفي مؤبد بلا اردد قوله واعبد غيره من الاقوال، يعني انصر القول الذي يرى انها لا تقتضي النفي المؤبد. يعني يقولون ان هذه الاشياء مستحيله، فلو كانت الرؤيه محاله لما علقها على ممكن، فإن التعليق على شيء ممكن يدل على الإمكان. الله تعالى منزه عن الحاجة في قوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وقرأها بعضهم وهو يطعم ولا يطعم، وقال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فبين أنه سبحانه منزه عن الحاجة إلى الطعام والشراب ونحو ذلك، وذكر من نقص عيسى وأمه الحاجة في قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني أنهما يحتاجان ويأكلان الطعام، فدل على أن الله تعالى منزه عن الحاجة إلى ذلك. فيقول نحن والمعتزلة وغيرهم متفقون على أن الله ليس بحاجة إلى الأكل والشرب ونحو ذلك، وذلك من المستحيلات، فلا يمكن أن يعلق على شيء ممكن. وأما الآية الثانية قوله لا تدركه الأبصار، فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف

يعني أنك ترى القمر ولكنك لا تراه كله، إنما ترى منه ما قابلك. أنت مثلا إذا رأيت جبلا بعيدا رأيت منه ما قابلك ولم تره كله، فرؤيته كله أعلاه وأسفله والخفي منه والمقابل وغير المقابل، هذا يقال له الإدراك. فإدراك البصر معناه رؤية المرء كله وعدم خفاء شيء منه. الله تعالى لعظمته ولجلاله ولكبريائه إذا رأت الأبصار فلا تحيط به ولا ترى إلا ما يتجلى منه، يتجلى لهم وينظر إليهم وينظرون إليه، ولكن لا يحيطون بذاته، إنما يدركون منه ما تجلى. فرق واضح بين الرؤية وبين الإدراك. قد أخبر الله تعالى عن قوم موسى أنهم لا يدركون، فقال تعالى فلما ترى الجمعان، يعني قوم فرعون وقوم موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أخبر بأنهم يتراءون، هؤلاء يرون هؤلاء وهؤلاء يرون هؤلاء، تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما معنى مدركون؟ أي محاطون بنا، أي سوف يحيطون بنا ويلحقون ويحدقون بنا، هذا معنى الإدراك. فنفى ذلك موسى وقال كلا، أي لا تخافوا، لا يدركونكم، إن معي ربي فيهدين. وقد وعده الله بأنهم لا يدركون في قوله تعالى لا تخافوا دركا ولا تخشى، فلما وعده بأنهم لا يدركون وثق بوعد ربه وأنه لا يدركهم شيئا. فالحاصل أن هذه الآية دليل واضح على إثبات أن الله تعالى يرى، حيث ذكرها في مجال التمدح. الآية يتمدح بها الرب، قد سمعنا أن الله لا يتمدح إلا بما هو ثبوت، لا يتمدح بالنفي، النفي المحض كونه لا يرى هذا ليس فيه مدح، النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، والمعدوم لا يمدح به كما سمعنا، وإنما الله تعالى مدح نفسه بأمور بالنفي الذي تظن ثبوتا. وبكل حال يعتقد المسلم أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، فيها أن الأبصار إذا نظرت إلى ربها فلا تدركه، يعني لا تحيط به كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم: وليلتقين الله أحدكم يوم القيامة يلقاه يوم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها: لولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. هذا الدليل أو أن الإسلام من الأدلة السمعية الدلالة من السنة، أي من الأحاديث النبوية. معلوم أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وذلك أنه أعلم بربه، أعلم بمن أرسله، فلا يصفه إلا بما هو حق وبما هو وحي ومطابق للواقع للحق. فإذا جاءتنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على وصف أو شيء من صفات الله تقبلناها، وكيف لا نتقبلها وهي من معدن الرسالة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي دل على ربه الذي هدى الأمة إلى الله وبين لهم حقوقه عليهم، فكذلك بين لهم أنواع التوحيد، ومن جملة ما بينه لهم توحيد الأسماء والصفات، ومن جملة الصفات صفات الله سبحانه. ولا شك أن من أجلها كونه يرى، كونه يتجلى لعبادة. الأحاديث كثيرة، ما سمعنا أنه رواها نحو 30 صحابية، 30 من الصحابة رووا إثبات الرؤيا في جملة أحاديث، أغلبها صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما فيه ظلم منجبر ينجبر بغيره ويتقوى ببقية الأحاديث. ومن أراد الاطلاع عليها فليقرأ، يجدها مكتوبة في كتاب ابن القيم الذي سماه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، الكتاب الذي جعله في الجنة وصفتها ونعيمها، فإنه جعل من جملة أبوابه باب الرؤيا، وأن المؤمنين يرون ربهم. ونقلها أيضا كذلك الشيخ الحافظ الحكمي في كتابه معارج القبول في شرح سلم الأصول، سردها أيضا كما سردها ابن القيم، وإن كان اختصر منها بعض الأسانيد وبعض الألفاظ. وذكر أيضا منها جملة كثيرة ابن القيم في كتابه الصراعات المرسلة، وذكرت أيضا متفرقة في كتب الحديث وفي كتب التفسير واضحة دلالتها ولكثرتها يحكم بأنها متواترة، وإن لم تتواتر أفرادها فهي متواترة أعدادها. والمتواتر هو ما نقله العدد الكثير الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، ويكون مستند انتهائهم الحس، أي ما يدرك بالحواس الخمس أو بأحدها. سرد منها الشارح كما سمعنا بعضا منها، أوضحها حديث جرير يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وفي رواية كما ترون القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر يعني ليلة 14 من أوضح ما يرى. في بعض الروايات أنه نظر إلى القمر ليلة 14 وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيم ولا ضرر، أو لا تتضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض، بل ترونه في أماكنكم ولو كنتم على وجه الأرض ولو كنتم في أقطار البلاد ترونه كما يشاء. في بعض الروايات أنه قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمراد بهاتين الصلاتين الفجر والعصر، وخصهما بالمحافظة عليهما لأن الرؤية لخواص المؤمنين تكون بكرة وعشية. ورد أن خواص المؤمنين في الجنة يرون ربهم في أول النهار وفي آخره، وأن عوامهم فيرونه في كل أسبوع في مثل يوم الجمعة، ويسمى يوم الجمعة يوم المزيد، حيث يزورون ربهم ويتجلى لهم، ويكون الذين يتقدمون إلى صلاة الجمعة هم أقرب وهم أولى بأن يقدموا، فيدل ذلك على فضل التقدم لصلاة الجمعة، وأن ذلك يكون أكثر ثوابا وأبقى وأقدم رؤية وأكثر نعيما. ومن الأدلة حديث أبي هريرة وأبي سعيد، حديث طويل في الصحيحين، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها صحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، ترون ربكم ولا تضارون في رؤيته، يعني لا تتوهمون ولا يكون هناك ريب ولا شك، بل ترونه عيانا رؤية واضحة، كما لا تتوهمون في رؤية الشمس ولا في رؤية القمر ليلة البدر. والحديث في سياقه طول، سيما حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد ساقه مسلم بطوله في كتاب الإيمان في أول الجزء الثالث، وبين الرؤية في الموقف والرؤية في القيامة، وكذلك حديث أبي هريرة. كذلك أيضا من الأحاديث حديث أبي موسى، حديث صحيح باللفظ الذي سمعنا، قوله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قد ذكر الله الجنتين الأوليين في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر الجنتين الأخريين بقوله ومن دونهما جنتان. زاد في هذا الحديث أنه ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، وذلك دليل على أنه تعالى يكشف ذلك الرداء وذلك الحجاب ويتجلى لعباده متى شاء، فليس بينهم وبين النظر إليه إلا ذلك الرداء، وهذا دليل على أنه إذا شاء تجلى كما يشاء. كذلك أيضا تقدم حديث صائم الذي في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أنها النظر إلى ربهم وأنهم ما أعطوا شيئا ألذ عندهم من النظر إلى ربهم، عندما يقول سلوني فيقولون نسألك رضاك، فيقولون ثم يسألونه أن يتجلى فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أفضل عندهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة، ومن السورة في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا عرفنا أن هذه الأحاديث وأمثالها صحيحة قد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أهل السنة بالقبول، فليس لأولئك المعتزلة أن يردوها، ولكن اعتمدوا في ردهم على أنها أخبار أحادية وكذبوا، ليست أخبار أحد ما دام أنها تلقاها جمع غفير عن مثلهم، رواها جمع غفير ومن الصحابة ثم مثلهم من التابعين أو أضعافهم وهكذا إلى أن دونت، فكيف تكون أخبار أحد؟ ثم لو قدر أنها أخبار أحد فإنها تفيد العلم ويستدل بها على العقائد، وذلك لأنهم يعملون بها بالشرائع فكذلك يلزمهم أن يعملوا بها بالعقائد. ونستمع بقية الكلام. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها عن الجهمية بمنزلة الصرائق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني الأحاديث التي وردت في الرؤية موجودة في كتب أهل السنة في المؤلفات التي ألفها في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أرادها فليواظب على سماع تلك الأحاديث وتلك الكتب. في صحيح البخاري في آخره كتاب التوحيد، وفي صحيح مسلم في أوله كتاب الإيمان، وفي سنن أبي داود في آخره كتاب السنة، وهكذا في بقية الكتب كتب أهل السنة. لا شك أن الذي يقرأها يجد فيها وصف الله تعالى بأنه يتجلى لعباده، وبأنه يكشف الحجاب، وبأنهم ينظرون إلى وجهه، وبأن حجابهم نور لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأشباه ذلك يقول الشارح: سمع هذه الأحاديث التي هي أن الله يخاطب العباد أنه يتجلى لهم، وأن له وجها كما يشاء، وأنه يضحك إلى عباده، وأنه يكلمهم إلى آخر ذلك. سماعها على الجهمية والمعتزلة بمنزلة الصواعق، إذا كانوا يتمنون أنهم يحكون آيات الاستواء من القرآن، فكذلك أحاديث الصفات يتمنون أنها لم ترد، ولأجل ذلك ينفرون من قراءة الكتب التي فيها هذه الأحاديث، وينهون عن جمعها في مكان واحد حتى لا تكون حجة عليهم، أو حتى لا ينخدع بها تلامذتهم إذا رأوها مجتمعة وصعب عليهم تأويلها والتكلف في ردها. ومع ذلك كله فإنهم لم يتوقفوا عن الخوض في إعلام ما لا علم لهم به، بل بالغوا في رد الأحاديث وفي رد الآيات، وتكلفوا في الكلام حولها بكلام لا يليق أن يقوله مسلم فضلا عن عاقل. يقول الشارح أن كلامهم هذا يعتبر من القول على الله بلا علم الذي هو أعظم من الشرك، ويعتبر من التخلص في القرآن، والتخلص في القرآن أيضا ضلال. لهذا الحديث الذي سمعنا: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. تأويلهم للآيات قول على الله بلا علم، تكلفهم بردها قول في القرآن بالرأي، يقولون في القرآن برأيهم. يعني قولهم مثلا إن قوله إلى ربها ناظرة معناه منتظرة للثواب، أو معناه منتظرة إلى نعم ربها، إلى ربها يعني نعمة ربها. هذا قول على الله بلا علم، وهذا قول في القرآن بالرأي،

أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. لا شك أن أقوال أولئك المتزلة وكذلك غيرهم من نفى الرؤية أو أثبت رؤية غير حقيقية أنها أقوال مضطربة يردها كل عاقل. قد عرفنا أن المعتزلة ينكرون الرؤية وهم لا يزالون موجودين ينكرون الرؤية أصلا، وأما طائفة الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية ولكن لا يثبتون العلو ولا يثبتون الجهة، ينفون أن يكون الله تعالى فوق العالم، ينفون أن يكون الله فوق عرشه فوق سماواته بائنا من خلقه، فيقولون إنه ذرى لا في جهة. هذا قول الأشعرية، ذرى لا في جهة، وحقيقة قولهم أن الرؤية مكاشفات قلبية ليست بصرية، أن الرؤية ما دام قد اعتبروها فإنما هي رؤية مكاشفات قلبية وأنوار تسطر للقلب، لا أنهم ينظرون بأعينهم وبأبصارهم إلى ربهم. يقولون إن هذا يستلزم الرؤية التي هي المقابلة. فرد عليهم الشارح ومن قبله كما سمعنا لأن هذا قول باطل، وأن من قال إن الله يرى لا في جهة فليراجع عقله، لأن المرئي لا بد أن يكون في جهة وإن لم تكن تلك الجهة تحصره، فالله تعالى يتجلى لعباده من فوقهم وينظرون إليه، ولكن لا يدل على أنه محصور في جانب أو في جهة أو في حي من تعالى الله، بل يرونه كما يشاء. هذا هو القول الصحيح. فقول هؤلاء المعتزلة ومثلهم الأشعرية الذين قالوا بهذه المقالة لا شك أن قولهم يبعده العقل وأنه قول على الله تعالى بلا علم. والواجب كما سمعنا أن المسلم إذا جاءته الأدلة يقبلها ويتقبلها ويعرف حقيقتها وصحتها ويؤمن بأنها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أخبر بنفسه وأن رسله أعلم بما يجوز على ربهم وقد أخبروا بذلك، فليس لأحد أن يرد بعض خبرهم ويقبل بعضه، فيكون من الذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بل إذا قبل ما يتعلق بالأعمال يقبل ما يتعلق بالعقائد من الأمور الأخروية والأمور الغيبية، حتى يكون بذلك تليين الفطرة وصحيح المعتقد مؤمنا بما جاء عن الله على مراد الله، كما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.